قل ما حكم تحكيم القوانين الوضعية؟ لا يجوز الحكم التحكيم إذا كان الإنسان راض بذلك فهذا من الكفر، كفر بالله جل وعلا. أما إذا كان الإنسان يضطر مضطرا لهذا فهذا لا يجوز أن يكون مستمرا، ويكون هذا من الكفر الذي قيل أنه كفر دون كفر. أحسن الله إليكم وبارك فيكم.